على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الثاني تكفينه بعد غسله بما له لبسه حيا من حرير وغيره، وكره مغالاة فيه، وكره لأنثى نحو معصفر من حرير ومزعفر، وأقل الكفن ثوب واحد. بعد أن غسلنا الميت لا بد من تكفينه. بماذا نكفن الميت بعد غسله؟ ننظر ما هي الأنواع من الثياب التي كان يلبسها في حال حياته، ولننظر أيضا الفرق ما بين المرأة والرجل، فلا يكفن الرجل بما لا يصح له من حرير ونحوه، أما المرأة فيحق لها أن تكفن بما كانت تلبس في حال حياتها. وأيضا كره الفقهاء أن يكون هنالك مغالاة، والمغالاة زيادة السرف في مسألة الكفن، فإن مآله إلى البلاء، وإنه في ذلك إنما يكون كما سيأتي معنا له اعتباران. الاعتبار الأول حق للميت، واعتبار ثاني هو حق لله تبارك وتعالى. أما حق الميت فهو أن نستر جميع بدنه، وأما حق الله عز وجل فأن نستر عورته من السرة إلى الركبة. لذلك إنما يكون للنقلة، هذه النقلة التي تكون من مكان غسله وإلى دفنه، هذا هو سبب التكفين، من أجل أن نحجب عورته عن الناس، ومن أجل أن نكرم هذا الميت، لأن الإنسان عادة لا يخرج عندما يخرج وهو حي فقط يستر ما بين السرة والركبة، إنما يستر جميع بدنه، فلذلك نفعل أيضا في كفنه. فإذا عرفنا هذا وعرفنا أنه يكره للمرأة المعصفر من حرير ومزعفر، يعني هذه الأشياء التي إنما تعتبر للزينة، هذا موقف ليس من مواقف الزينة، وإنما هو موقف من مواقف ستر العورة والاعتبار والانتقال إلى الدار الآخرة. هل نقوم بكفن الميت أو بتكفينه أكثر من ثوب واحد؟ وما هو الحد في ذلك؟ قال العلماء أقل الكفن ثوب واحد، واختلف في قدره، هل هو ما يستر العورة أو جميع البدن؟ طبعا عندما نقول جميع البدن للإنسان غير المحرم، أما المحرم فإن رأسه لا يكفن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا ألا نخمر رأس المحرم، فإنه يبعث يوم القيامة محرما، وكذلك وجه المحرمة أيضا، لأنها ستبعث محرمة أيضا يوم القيامة. قال وجهان صحح في الروضة والمجموع والشرح الصغير الأول، فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة كما صرح به الرافعي لا بالرق والحرية، وصحح النووي في مناسكه. الثاني واختاره ابن المقري في شرح إرشاده كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وجمع بينهما في روضه، فقال وأقله ثوب يعم البدن، والواجب ستر العورة. يعني من ننظر نحن كما قلت وبدأت من مسألتين، ما هو حق الله عز وجل في الميت؟ ستر عورته. وما هو حق الميت علينا؟ ستر جميع بدنه إلا وجه المحرمة أو رأس المحرم. فإذا حمل من جمع ما بين القولين فقال فحمل الأول على أنه حق لله تعالى. ما هو حق الله؟ ستر العورة. وما هو حق الميت؟ ستر جميع البدن. والثاني أنه حق الميت ولا تنفذ وصيته بإسقاطه على الأول. لو قال الميت إذا ما مت فلا تكفنوني إلا بشيء يستر عورتي فقط أو لا تكفنوني، فهذا الأمر لو وصى به، إذا قال لا تكفنوني معنى ذلك أن عورته ظاهرة، فهل تصح الوصية بشيء محرم؟ لا تصح. وإذا قال فقط بستر العورة فهذا شيء مكروه، فهل تنعقد الوصية بالمكروه؟ أيضا لا تنعقد بالمكروه، فلا تصح وصيته أصلا. لذلك قال ولا تنفذ وصيته بإسقاطه، إسقاط ماذا؟ الكفن، يعني على الأول وكذا على الثاني. فقد صرح في المجموع عن التقريب والإمام والغزالي وغيرهم أنه لو أوصى بساتر العورة فقط لم تصح وصيته، أي مراعاة للخلاف. ولو لم يوصي، الآن سنرى خلافا، هذا الخلاف ربما سيحدث بين الورثة أو بين الدائنين، كان هذا الرجل مفلسا ونريد الآن أن نكفنه وحدث خلاف، فما هي النتيجة في هذا الخلاف؟ ننتبه لذلك. ولو لم يوصي، لم يكتب أي وصية على الإطلاق، فقال بعض الورثة يكفن بثوب يستر جميع البدن، وبعضهم قال بساتر العورة فقط، وقلنا بجوازه، كفن بثوب ذكره في المجموع، أي لأنه حق للميت. يعني اختلف الورثة الآن على قسمين، القسم الأول قالوا إنما نكفنه فقط بما يستر عورته من أجل الورثة، يعني كل ما زاد سيتوزع عليهم، ربما يكون إلى هذه الدرجة المشاحة فيما يترك الميت، نعم، ولذلك أفضل الأشياء ليس لك من مالك إلا ما تصدقت، شايف؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. لذلك وهذا ما نرى، ماذا يفعل الورثة بعد الميت؟ قال بعض الورثة يكفن بثوب يستر جميع البدن. القسم الآخر ماذا قالوا؟ قالوا فقط بساتر العورة، حتى لو قلنا بجوازه، يعني هؤلاء الذين قالوا بساتر العورة راعوا حق الله عز وجل، والذين قالوا بثوب سابغ للبدن راعوا حق الله عز وجل من جهة وحق الميت من جهة آخر. بأي شيء نرد على هؤلاء؟ اختلفوا فذهبوا إلى فقيهم، بأي شيء يجيبهم؟ يقول لا بد من تكفينه بثوب واحد يعم جميع البدن، نراعي فيه حق الله وحق الميت. قال الإمام النووي بجوازه كفن بثوب ذكره في المجموع، لأي لأنه حق للميت. ولو قال بعضهم يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها، يعني كفن بثلاثة أثواب لما مر، لأنه يعني في هذه الحالة يراعون الكمال في هذا الأمر، ولقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية، أي بيض كانت تنتج من قبل بلدة في اليمن فتنسب إليها. وقيل بثوب ولو اتفقوا على ثوب، ففي التهذيب يجوز وفي التتمة إنه على الخلاف. قال النووي وهو أقيس، أي فيجب أن يكفن بثلاثة، لأنه ما زال له حق هذا الرجل في ماله، لكن لأن الورثة الآن يعني هنالك أشياء، تجهيز الميت وتكفينه ومكان دفنه، إذا كل ما يستغرق هذا من مال إنما يعتبر من مال الميت قبل توزيع الورثة، فلا حق للورثة إلا بعد أن ينتهي هذا الأمر من الحد الأدنى. قال النووي وهو أقياس، أي فيجب أن يكون بثلاث، أن يكفن بثلاث. الآن ولو كان عليه دين مستغرق، فقال الغرماء يكفن في ثوب، خلف 100 ليرة وعليه دين 100 ليرة سورية، هل يؤخذ من هذه 100 ما يكفن فيها؟ يعني جزءا من هذه 100 يكفن فيها. صار الخلاف، حضر الغرماء يعني الذين يطالبونه بالدين، الديانة كما يقولون، نعم. فقال الغرماء يكفن في ثوب، والورثة قالوا في 3. أجيب الغرماء لأن لهم حق الآن في مال الميت. ولو قال الغرماء، الآن الغرماء عندما سمعوا أنه من الممكن أن ننتقل من 3 أثواب إلى ثوب، قالوا إذن نكفنه بساتر العورة، فهل نرد على الغرماء أم نراعي حق الميت؟ لا، نراعي حق الميت، فلا نستجيب لقول الغرماء بل نكفنه بساتر العورة. ولو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورث بساتر جميع البدن، أجيب الورث. ولو اتفقت الغرماء والورثة على 3، قال الغرماء نحن نوافق على 3 أثواب من مال الميت، وقال الورثة نحن نوافق على 3 أثواب نكفن فيها الميت، عند ذلك كان الجواز عند الفقهاء بلا خلاف على الإطلاق. وحاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى ما هو؟ ستر العورة فقط، وبالنسبة للغرماء ستر جميع البدن، وبالنسبة للورثة 3 أكفان، فليس للوارث المنع منها تقديما لحق المالك. يعني هذه قاعدة، الآن هذه القاعدة تستطيع أن تعتبر فيها في كل سؤال يطرح عليك، تراعي حق الله في ستر العورة، وتراعي حق الغرماء حتى الكفن الكامل واحد. أما بالنسبة للورثة إنما يبدأ ذلك بعد 3 أثواب، فليس للوارث المنع منها تقديما لحق المالك. وفارق الغريم بأن حقه سابق، وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث فيهما. يعني نحن عندما ننظر إلى الحقوق فإن هذه الحقوق ترتب كما ذكر، رتب في ذلك حق الله تبارك وتعالى وهو ستر العورة، ورتب في بعد ذلك وهو تكفينه. أما ما زاد على ساتر جسمه فإن المال الذي كان للغرماء إنما تعلق بالميت، فلذلك لا ننتقل إلى 3 أثواب إلا بعد الإذن من الغرماء. هذا إذا كفن من تركته، أما إذا كفن من غيرها فلا يلزم من يجهزه من قريب وسيد وزوج وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع بدنه. هذا الخلاف إذا كان من مال الميت. أما جاء بعض المتبرعين فقال أنا أكفن هذا الميت، أو جعلت الدولة من بيت المال مكانا يكفن فيه الموتى. ما هو الواجب في ذلك؟ فقط ثوب واحد يستر جميع بدنه. زوج يريد أن يكفن زوجته لأنها من توابع النفقة عليها، فيجب عليه ثوب واحد يستر جميع البدن، بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال. بيت المال حق للمسلمين فلا يجوز الاعتداء عليه. أما لو كان الزوج يريد أن يكفن زوجته ب3 ب5 ب7، هل يجاب إلى ذلك؟ يجاب، كما يعلم من كلام الروضة. وكذا إذا كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح، بعض الناس يعني جعل، والواقع هذا الوقف مخالف لمسألة العامة، لأن الوقف من شأنه أن يبقى تبقى عينه، وهذه لا تبقى عينه، فإنه إلى البلاء مباشرة. يعني أنه مما جعل، يعني هنالك أوقاف كانت عديدة عند المسلمين جعلوا فيها بكل، مثلا يوجد مكان كل ميت لا يجد، مثلا عندنا بستان، هذا البستان أوقفه صاحبه ريع هذا البستان، كل ميت لا يجد أحدا يكفنه أو يغسله أو يجهزه فإنه يأخذ من ريع هذا البستان. الوقف دائم وريعه يصرف على من؟ على موتى المسلمين. هل يمكن أن يكون ذلك؟ يمكن. هل نتجاوز في ذلك عن ثوب واحد؟ لا نتجاوز عن ثوب واحد. قال ويكون سابقا، أي فلا يكفي ستر العورة لأن الزائد عليها حق للميت كما مر. وأما الأفضل للرجل والمرأة فسيأتي. وسن مغسول، وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما أوصى فلم يرضى أن يكفن بثوب جديد، وقال إنما هو يعني لهذه المهلة ولهذا الانتقال، وإنما هو للبلاء، فليكن ذلك بمغسول. إذا أردنا أن نجعل مثلا هذا الكفن، نأتي بأوسع الأكفان نجعلها أسفل، وبعد ذلك الأصغر منها فوقه والأصغر فوقه، يعني يكون الأصغر الأكفان مماسا للميت، وبعده الأكبر وبعده الأكبر. فإذا أردنا أن نلفه بهذه الثلاثة كيف نفعل؟ نبسط الأكبر ثم الأصغر منه ثم الأصغر منه، وبعد ذلك نجعل الميت عليها ونلفه. وأن يذر على كل وعلى الميت حنوط، يعني يمنع الرائحة من أجل أن لا تأتي السباع والكلاب فتنبش القبر. وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا، وأن تشد اليه، يعني في حال الكفن لا نضعه على جنبه الأيمن ولا على جنبه الأيسر، ولكن أحيانا ننقله ما بين الجنب الأيسر وما بين الأيمن من أجل أن يعني يزم هذا الكفن ويكون على جنبه، فيدخل إلى جنبه مثلا الأيمن، عند ذلك يلقى على ظهره ثم يرفع من جهة جنبه الآخر فيكون مستلقيا على الكفن. عند ذلك نلف الكفن عليه فيكون الأصغر عليه مباشرة، ثم الأكبر ثم الأكبر، ثم نأتي بخراق، هذه الخراق نشدها عليه. لذلك قال وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا، وأن تشد ألياه بخرقة، وأن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط، يعني من أجل أن لا يخرج شيء من منافذه بينما نواريه التراب. وتلف عليه اللفائف وتشد، يعني عدة لفائف على وسطه على قدمه عند رأسه، المهم من أجل ألا ينفتح هذا الكفن. وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل، إلا أن يكون محرما، يعني فيبقى وجهه دون أن نشد عليه رأسه، طبعا بالنسبة للذكر، والوجه بالنسبة للأنثى. ويحل الشداد في القبر، يعني هذا الذي يدفنه، أول هذه كل الأربطة التي جعلنا عليه عدة أربطة، فماذا يفعل؟ يحلها في قبره. ومحل تجهيز الميت تركته أولا، إلا زوجة فالنفقة عليها من زوجها وخادمها، فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما. إذا كل واحد نأخذ من التركة تبعه إلا المرأة ولو كانت غنية، فإننا نأخذ تكفينها وتجهيزها من زوجها. فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته، مات ابن، من ينفق عليه؟ أبوه، نقول له أنت تجهزه. مات أب، ينفق عليه ولده، على الولد أن يجهز والده. من قريب وطبعا وسيد، فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فعلى بيت المال، مع أن حدا عند ذلك ننتقل إلى بيت مال المسلمين. بعد الكفن ماذا يوجد؟ إذا غسلنا الميت وكفناه بقي علينا الصلاة عليه، والحمد لله رب العالمين.